وإذا قال العلو على الآخر فإما أن يعلو عليه وإما أن يعتب عنه، فإن علا عليه صار هو إله وانفرد بالعلو، وإن عجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصدق أن يكون واحد منهما ربا. لماذا؟ والرب لا بد أن يكون الله كان القدرة. طيب، وفي الآية نفسها يقول عز وجل سبحان الله عما يصفون أي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المشركون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون أي ترفع وعلى عما يصفون به من الأصنام. فوصف الله تعالى بالتنزه عن وصف نفسه بالتنزه عن وصف هؤلاء المشركين وبالترفع عن آلهة المشركين. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقول مثل الله كمثل كذا وكذا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم لأنه ليس له مثل، وقد أخبركم بأنه لا مثل له بقوله ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا وما أشبه ذلك، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد يقال أن هذه الجملة فيها الدليل الواضح على أنه لا مثل ليس لله، وأنها قرار في المثل من جنائنا. كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم، فإذا انتبه العلم الآن عنا وثبت إذا تبين أن لا مماثلة، ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم الثالث وما تدري نفسه ماذا تكتب غدا، وأن الإنسان لا يعلم نفسه الذي لا يوجد بيت ويسألون عن الروح والروح من الغرب وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وعلمهم يبحثون عن حقيقة هذا الروح ولا نفي له مع أنها جمعت في الحياة، وهذا يدل على مصطنع قال الله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. فنقول كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية ويقول لا تجعلوا لله أندادا عبادة الألوهية وأنتم تعلمون أنه لا مد له في الربوبية. هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات لا تضربوا لله الأمثال وتقولوا مثلا إن يد الله مثل كذا وجه الله مثل وجه كذا وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون وقد أخبركم بأنه لا مثيل له.